قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب حد السرقة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. هذا يتعلق بالسرقة، حد السرقة. والسرقة هي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء، ويسمى الآخذ له نصا، والمتنفق هو الذي يسرق الأموال. وأخذ المال له عدة مسميات، فالذي يغتصبه يأخذه بالقوة وبالغلبة وبالقهر، هذا يسمى غاصبا، يأتي على الإنسان ويقول: أعطني كذا من المال وإلا قتلتك، أو يقاومه فيأخذ ما معه من نقود مثلا أو من أي مال، هذا هو الغاصب. وحده التعزير، إذا قدر عليه فإنه يعزر فيرد المال الذي أخذه، ويعاقب عقوبة تردعه وتردع أمثاله، سواء بجلد أو بحبس أو بتنكيل أو بأخذ مال أو نحو ذلك، حتى لا يجرأ أحد على أخذ المال بغير حق. وإذا تكرر ذلك منه جاز تعزيره ولو بالقتل، ولو بأن يقتل زجرا له ولأمثاله. النوع الثاني الاختطاف والنهب، وهو أن يهتبل غفلة الإنسان فيختطف ما معه. إذا كان الإنسان عنده مال قد نشره في الأرض يبيعه مثلا، فجاء الإنسان واختطف منه شيئا وهرب به، فمثل هذا يسمى مختطفا ومنتهبا. وهذا النهب لا شك أنه ذنب كبير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ومتى قدر على هذا المنتهب فإنه يعاقب مما يرتدع به، فيرد المال الذي انتهبه، فيجلد أو يحبس أو يعزر أو يغرم مالا أو نحو ذلك. الثالث المحتلس. المحتلس هو الذي يهتبل غفلة الإنسان الذي عنده مالا ويأخذه وهو لا يدري، يدخل دكانه مثلا فإذا رآه قد صدق أخذ منه ثوبا أو نعلا أو قدحا أو نقدا أو نحو ذلك بخفية، وخرج كأنه لم يأخذ شيئا ولم يتفطن له صاحب المال، فهذا يسمى مختلسا. فإذا عرف أو اعترف أو شهد عليه ورآه من شهد عليه فلا بد أيضا من عقوبته. عقوبته أن يعذر بما يرتجع به هو وأمثاله، ويرد المال أيضا الذي اختلسه. الرابع السارق، السارق هو الذي تقطع يده، هو الذي ذكر في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وذكر في سورة يوسف في قوله تعالى قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. كانت عقوبتهم عقوبة أولاد يوسف وشرع أولاد يعقوب أنهم يسترقون السارق، إذا سرق فإن المسروق منه يؤخذ رقيقا يتصرف فيه صاحب المال، وجاء الشرع بقطع يد السارق حفظا للمال، أي من باب المحافظة على أموال المسلمين شرع قطع يد من سرق. ومعلوم أن قطعها يشين صاحبها، إذا قطعت يده فإنه يبقى مشلولا، يبقى عائما ليس له إلا يد واحدة. ولذلك لما رجع بعض السراق إلى بعض الولاة وعزم على قطع يده أنشد يقول يدي يا أمير المؤمنين أعيدها بعدلك أن تلقى رقابا يشينها، فلا خير في الدنيا ولا في حياتها إذا ما شمال فارقتها يمينها. يمثل أنه إذا عاش بلا يمين فإن عيشته وحياته حياة تعس وبؤس. ولكن الله تعالى شرع العقوبة هذه حفظا للأموال، وذلك لأنه إذا عرف بأنه مقابل هذا المال القليل ستقطع يده الثمينة انزجر وارتدع وخاف على يده، فترك السرقة ولم يتعدى، فأمن الناس عند ذلك على أموالهم، فهذا هو السبب. وإلا فإن اليد ذات شرف، اليد ديتها نصف دية الإنسان، اليد الواحدة ديتها الآن 50,000، ومع ذلك تقطع في 3 دراهم أو نحوها، وما ذاك إلا أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، صغرت وذلت وهانت. ذكروا أن أبا العلاء المعري اعترض على الشرع فقال كيف تقطع اليد بربع دينار وديتها 500 دينار من الأسجد يعني من الذهب؟ وأنشد قوله يد 500 من أسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فردوا عليه وقالوا حماية الدم أغلاها وأرخصها صيانة المال، فانظر حكمة الباري. ونكمل بعد الأذان. ثم ذكروا لقطع شروطا لا بد منها حتى يلزم القطع. الشرط الأول تكليف ذلك السارق التكليف هو أن يكون بالغا عاقلا ملتزما فإذا سرق الصبي فلا قطع عليه لأنه لم يتكامل عقله الذي يزجره عن السرقة وكذلك إذا سرق المجنون فلا قطع عليه وأما إذا سرق الحربي فإن المحارب يأخذ من مال المحاربين ما يقدر عليه فلا يقطع إذا قدر عليه ولكن يعاقب إذا كان كافرا محاربا لأن يقتل. الشرط الثاني أن يكون المال محترما فإذا كان غير محترم أو لم يكن له قيمة فلا قطع عليه فإذا سرق خمرا فلا قطع عليه لأنه لا قيمة لها ومثلها سائر المحرمات كالدخان والقات والنرجيل وما أشبهها لا قيمة لها في الشرع فلا قطع على من سرقها وكذلك لو سرق آلات الملاهي كالعود والطنبور والطبول وما أشبهها وكذلك لو سرق ما يجب إتلافه كالصور والأفلام التي فيها صور خليعة وكتب الزندقة والإلحاد والمجلات التي فيها خلاعة ومجون وفيها إلحاد وزندقة هذه إذا سرقت لا قطع على من سرقها لأنه لا قيمة لها شرعا ولو أنها مقرة وتباع لكن من شروط القطع بلوغ النصاب وهو الشرط الثالث أن يكون المسروق نصابا وقدر النصاب بأنه مقدار ربع دينار أو ثلاثة دراهم والدينار هو أربعة أسباع الجنيه المقدار من الذهب يقدر بأربعة أسباع الجنيه وربعه معروف ربع الدينار هذا نصاب السرقة ومن الدراهم الفضة ثلاثة دراهم والدرهم قطعة من الفضة صغيرة فإذا بلغ المسروق نصابا أو ما قيمته نصاب فإنه يقطع يكون نصابا والمجن الذي قطع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم ربع دينار لأن صرف الدينار في ذلك الوقت 12 درهما. المجن هو الترس الذي يلبسه المقاتل فوق رأسه يسمى مجنا ويسمى ترسا ويسمى مغفرا لأنه يستر الرأس يكون على الرأس وعلى الأذنين ونحوها من حديد فهو له ثمن. هذا الرجل الذي سرق هذا الترس أو هذا النجن قطع بهذه السرقة، فدل على أن هذا نفاق. ومعلوم أن آلات الملاهي ليس لها قيمة، لا درهم ولا ربع دينار ولا دراهم ليس لها قيمة في الشرع، فلأجل ذلك لا تقع في سرقتها ولا يغرمها من أتلفها، هكذا شرعا. الشرط الرابع الحلم، المسروق لا بد أن يكون محرزا، فإذا أخذه من الشوارع والطرق فلا يسمى سارقا، وكذلك إذا وجد الباب مفتوحا فدخل وأخذ قدحا مثلا أو ثوبا فلا يسمى سارقا، وهكذا لو دخل الدكان فأخذ إناء مثلا أو أخذ نعلا أو شيئا من المال قيمته نصاب سرقة فلا قطع عليه، وما ذاك إلا أنه لا يسمى سارقا لأنه لم يسرقه من الحلم. معلوم أن الأبواب التي تغلق تحرز ما في داخل البيت، فإذا كسر الباب ودخل فهذا قد أخذ من الحلم. ومعلوم أن الأسوار خروج، فإذا صعد مع السوق وقفز ودخل الدار فهذا قد هتك الحلم. ومعلوم مثلا من الطناطيق الكبيرة حروز، فإذا كسر الصندوق وأخذ مما فيه فإنه قد أخذ من الحلم، فيعتبر قد انطبق عليه اسم السارق الذي أخذ من الحلم. إذا وجد الغنم مثلا في زريبة ففتح الباب عليها مثلا وأخذ منها فقد أخذ من الحرز، وإذا وجدها مع الراعي فإن الراعي أيضا هو الحرز، فإذا استبل غفلته وأخذ فإنه قد أخذها من الحرز. وإذا مثلا وجد مالا محرزا فيما يحرز عادة، يعني كحجرة مثلا أو دار مقفلة أو نحو ذلك، فهتك ذلك الحرز وأخذ، فإنه يصدق عليه أنه قد أخذ من الحرز يجب قطعه. الشرط الخامس انتفاء الشبهة، فإذا كان له شبهة في هذا المال فلا قطع عليه، فإذا ادعى أن هذا المال وقف على المساكين وأنا منهم من المساكين وصار صحيحا فلا قطع عليه، وإذا سرق من مال الغنيمة وهو من جملة الغانمين والمال محرز مال الغنائم قبل أن يقسم فلا قطع عليه، وذلك لأن له شبهة. وكذلك لو كان ولده من جملة المقاتلين، كما إذا سرق من مال له فيه حق كبيت المال لكان له حق من جملة المستحقين أو وقف على فئة وهو منهم كالوقف على المساكين أو على الفقراء أو على هؤلاء المسلمين وهو من جملتهم، فلا تقع في مال له فيه شبهة، لا بد أن تنتفي الشبهة. الشرط السادس ثبوت السرقة، وتثبت بأحد أمرين، بالبينة وبالاعتراف، فإذا أقر واعترف بأنه الذي سرق فإنه تقطع يده، وإذا أنكر وجحد ولكن شهد عليه شاهدان فإنه تقطع يده، ولا بد في الشاهدين من العدالة. العدالة هي أن يكون الشاهد ذكرا عدلا موثوقا مقبولا خبره، فلا تقبل شهادة عدو له مثلا لأنه يطعن فيه ويقول هذا يشب الإضرار به، وكذلك لا يشهد عليه فاسق غير مقبول عند المسلمين، مقبول الشهادة غير مقبول الشهادة عند الحاكم. إذا ثبتت وتمت هذه الشروط فإنها تقطع يده اليمنى، تقطع من المفصل، من مفصل الكف، أي يقتصر على قطع الكف من المفصل ولا يؤخذ شيء من الذراع. وذكروا أيضا أنها تعلق حتى ينتشر خبره، فقيل تعلق في صدره مدة، وقيل تعلق في خشبة أمام الناس حتى يشتهر أمره، وإذا قطعت بعد ساعة القطع تحزم. الحسم هو أن تغمس في زيت مغلى حار حتى يسد مجاري العروق لئلا يجري دمه فيموت، فهذا الحسم يوقف الدم. وإذا وجد في هذه الأزمنة علاج يوقف الدم غير الزيت المغلي استعمل لإيقاف الدم، لأن المطلوب قطع يده ليس المطلوب إماتته، لأنه غالبا لو ترك فسال دمه ولم يتوقف لقضى على حياته، يسيل دمه إلى أن ينقضي فيموت، بخلاف ما إذا حسم فإنه يتوقف. هذا هو الأصل. لا شك أن القطع خاص كما ذكرنا بالسرقة التي ورد فيها هذه الشروط وهذه الصفات. هذا هو. أما بقية الأشياء التي ذكرنا فإنه لا قطع فيها، وإنما فيها عقوبة تزجر عن أمثال هذا. ولا شك أن القطع حد شرعي، ولأجل ذلك شرع لأجل حفظ الأموال، فإن الذلك إذا عرف أنها ستقطع يده هانت عليه هذه الأموال التي سيتحصل عليها. ولكن الكثير من الناس لا ينتبهون لعاقبة الأمور، فيقدم فيعتقد أنه سيسلم فيتضح وتقطع يده، ثم لا ينتبه مرة أخرى، لا ينتبه إلى هذا فيعود ويسرق، بعدما تقطع يده يسرق بيده الأخرى، فماذا يفعل به؟ إذا سرق للمرة الثانية فإنها تقطع قدمه، يقطع نصف القدم ويترك العرقوب وما يحاذي الساق من القدم حتى يطأ عليه، يقطع نصف القدم، ولو قدر مثلا انه سرق للمره الثالثه فالصحيح انه لا يقطع، لا تقطع يده، لانه اذا قطعت يداه بقي حسيرا لا يستطيع ان ياكل ولا ان يتناول حاجه، هو بحاجه الى احدى يديه ياكل بها ويتنظف بها ويستنجي بها ويتطهر، فاذا قطعت تحسر. فاذا سرق للمره الثالثه فانه اما ان يعذر واما ان يحبس الى ان يتوب. وما روي من قطع يده اليسرى وقطع رجله اليسرى اليمنى اذا تكرر منه، هذه لعلها عقوبات خاصه بذلك الشخص. وبكل حال نعرف من هذا حمايه الشريعه الاسلاميه لمن صالح المسلمين، فانهم بحاجه الى من يحمي لهم مصالحهم، وهم بحاجه الى من يحمي لهم اموالهم، فشرع القتل لحمايه الاموال، وبحاجه الى من يحمي لهم دماءهم فشرع القصاص حمايه للدماء، وبحاجه الى من يحمي لهم اعراضهم يعني سمعتهم فشرع الجلد، الجلد الذي هو حد الفريق وحد القذف حمايه للاعراض، وبحاجه الى من يحمي لهم انسابهم الى حمايه الانساب فشرع الرجم، رجم الزاني او جلده حمايه للانساب، لان الزنا يسبب اختلاط الانساب، يسبب انه تختلط الانساب هذا بهذا، اذا زنى هذا بامراه هذا وحملت صار ينفق على غير ولده ينتسب له غير ولده، فحمايه الانساب امر يهتم به المسلمون. كذلك ايضا حمايه العقول، من شرع عقوبه تزجر من يتهاون بعقله وهو حد الشرب، لان الخمر تزيل العقل، فشرعت العقوبه التي تحفظ على المسلم عقله بجلد من شرب حتى يتوب. وهذا ونحوه دليل على كمال هذه الشريعه. قال المؤلف رحمنا الله تعالى واياه عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال تشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. هذه قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة من بني مخزوم سرقت وهبتت عليها السرقة. بنو مخزوم قبيلة من أشراف قريش، من أكابر قريش ومشهوريهم، لهم مكانة ولهم شهرة ولهم شرف في قومهم. ولما ثبتت السرقة على هذه المرأة تحتم أن يقام عليها الحد وأن يطبق عليها الشارع وأن تقطع يدها كما تقطع يد غيرها. ولكن أكابر قريش عظم عليهم ذلك فأهمهم شأنها وصعب عليهم أن تقطع يدها حتى قالوا نفديها يا رسول الله نفديها ولو بعشرة آلاف دينار نفديها بعشرين حتى وصلوا إلى أربعين ألف دينار مع أن الدية ألف الدية في ذلك الوقت ألف دينار ولكنهم قالوا نفديها بأربعين ألف أي بأربعين دية وذلك خوفا عليهم من العار وأن تكون هذه المرأة التي هي من أشرافهم تكون عارا عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يغار على حدود الله يغار على حرماته ولما ثبتت سرقة هذه المرأة المحرومية وثبت عليها إقامة الحد عزم على قطع يدها مهما كانت ولو كانت شريفة ولو كانت كبيرة ولو كانت من ذوي قوم لهم منزلة فإن حدود الله يستوي فيها الشريف والطريف يستوي فيها الصغير والكبير يستوي فيها الغني والفقير كلهم على حد سواء وذلك لأن الله تعالى سوى بينهم في عبادته فكذلك في سائر حقوقه. لذلك لما أنهم سمعوا بأنه قد عزم على إقامة الحد وقطع يدها التمسوا من يشفع له من يشفع لهم في إعفائها وفي ترك قطع يدها وفي قبول الفدية التي هي أربعون ألفا فلم يجدوا إلا أسامة وعرفوا أنه حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه لأنه كان مولاه صلى الله عليه وسلم ولما ولاه مرة على جيش وكان صغيرا طعنوا في ولايته وإمارته فقال صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في ولايته أو في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وايم الله إنه لخليق للإمارة وإنه لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده فشهد له بأنه يحبه فصار يقال له حب النبي أي محبوب النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لشهامته ويحبه لفضله ويحبه لتقواه ويحبه لقرابته لكونه مولاه وقد كان أبوه يسمى زيد بن محمد ولكنه بعدما نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم قال أنا زيد بن حارثة والحاصل أنهم توسلوا بأسامة وقالوا له كلمه لعله يعفو عنه اشفع له لعله يسقط هذا الحد. فلما كلمه غضب صلى الله عليه وسلم حيث أن قريشا لشرفهم أرادوا أن لا يقام هذا الحد عليهم ويكون هذا إسقاطا لحد من حدود الله، فغضب وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتطلب تعطيل حد الله الذي أمر به وفرضه في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا؟ فرض الله أو أمر الله بقطع يد السارق في هذه الآية، فلا بد من تنفيذ أمر الله، وإلا يكون الوالي معطلا لحد من حدود الله. ولا شك أن إقامة حدود الله تعالى عمارة للأرض. ورد في حديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا، أي أنه إذا أقيم حد في بلد فإن البلد تأمن على وطنها وعلى أنفسها، وكذلك يأمنون من عقوب عقاب الله، ويأمنون من تسليط الله الأعداء عليهم أو تسليط النصوص ونحوهم إذا أقاموا الحدود. فإذا الحدود أمنة الله، أمنة البلاد، لذلك يتأكد إقامتها، ويحرم أن يتوسط أحد في تعطيلها، ولو كان الذي يحد شريفا أو أميرا أو وزيرا أو قرشيا أو نسيبا أو مهما كانت درجته يسوى في الحدود بين الصغير والكبير. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى بتأكد عن الشفاعة في الحدود، ويقول: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ويقول: إذا بلغت الحدود السلطان، أي إذا وصلت إلى القاضي أو وصلت إلى الأمير، فقد وجبت ووجب تنفيذها، ولا يجوز بعد ذلك الشفاعة فيها، ولا يجوز قبول شفاعة أي كان، سواء كان والدا أو كبيرا أو صغيرا، ترد شفاعة من شفع في إبطال هذه الحدود. قد توعده بهذا الوعيد اللعن، لعن الله الشافع والمشفع، وعيد شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب. ما بلغني، إذا بلغني الحد يقول: متى وصلني؟ وجب تنفيذه، وذلك لأنه عرف أنه ثبت عنده هذا الحد فلم يمكنه تعطيله، بل يتحتم إقامته، هكذا أخبر عليه السلام. أما قبل أن يأتي ويرفع إليه فإن أهل الحدود أو أهل الحقوق إذا تنازلوا وأسقطوا حقهم لم يلزمهم شيء. ولهذا ذكروا أن صفوان بن أمية كان نائما في المسجد وقد توسد رداءه، جعله كالوسادة له، فجاءه لص فأخذ الرداء من تحت رأسه وجعل تحت رأسه لبنة، ولما أخذه نذر به صفوان فاستيقظ ثم قبض عليه الرداء يساوي نحو 30 درهما أي أقل من 3 دنانير. فلما قبضه ذهب به حتى أوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده فقال صفوان إني قد عفوت عنه. فقال هلا قبل أن تأتي به، أي لماذا لم تسقط الحد عنه قبل أن تأتيني؟ لماذا لم تعفو عنه قبل أن ترفعه إلي؟ أما بعدما رفعته إلي وعرفت أنا أنه سارق فلا بد من قطع يده، وذلك لأنه اتصف بالسارقة. فهذا مثال في أنه يتعافى في الحدود قبل أن ترفع إلى السلطان. فلو مثلا قبضت على سارق في بيتك أو قد خرج بالسرقة وجدتها عنده ثم عفوت عنه وطلبت منه أن يرد إليك مالك، أو مثلا سرق منك من جيبك مثلا أو من مخبئك نقودا ثم قبضت عليه وعرفت أنه هو الذي سرق واعترف بذلك وعفوت عنه فيما بينك وبينه ولم ترفع بأمره فلا حرج عليك. أما إذا رفعت بأمره فلا يفيدك تنازلك، لا تتنازل عنه بعد ذلك، لأن حق الله تعالى وجب، والسرقة فيها حق لله ولأنه حد من حدوده، وفيها حق للآدمي لأنه الذي اعتدي عليه. وأما القذف فإنه حق لآدمي فله أن يسقطه، وأما الزنا فإنه حق لله، وذلك لما فيه من انتهاك الحرام، وحق للزوج مثلا وحق للأولياء فليس لهم أن يتسامحوا ويتغاضوا عن مثل هذه الحقوق. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الشفاعة في الحدود، وأمرهم بأن يحرصوا على إقامة الحدود، على رجم الزاني أو جلده، ورجم القاذف، ورجم الشارب من الخمر، وكذلك رجم المنتهب والمعتدي أو جلد كل من أتى حدا فيه جلد كخمر ليجلد كما سيأتي، أو زنا غير إحصان يجلد، أو قادح يجلد، أو نحو ذلك. لا بد من إقامتها إذا وصلت السلطان، ولا يجوز التعطيل، ولا يجوز الشفاعة، ولا تجوز الوساطة، لا يجوز أن يصيروا وسطاء في إبطال حد لله وحد من حدود الله. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة على أسامة، ثم قام فخطب وأخبر بأن الأمم الذين قبلنا أهلكهم الله وعاقبهم بأسباب، وكان من تلك الأسباب تعطيل حدود الله، تعطيل حد الزنا، وتعطيل حد السرقة. يقول إنه إذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه لشرفه وخوفا من منصبه. كان مثلا ذا منصب، أو كان أميرا، أو كان وزيرا، أو كان ابن أمير، أو ابن ذي شرف أو نحو ذلك، فلا يقتلونه إن قتل، ولا يقطعونه إن سرق، ولا يرجمونه إن زنى أو نحو ذلك. وهذا بلا شك تعطيلا لحدود الله. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله عاقبه بسبب تساهلهم في هذه الحدود إقامتها على الضعفاء دون الأشرار ونحوهم. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة ابنته عليه الصلاة والسلام سيدة نساء أهل الجنة وابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والبتول وأم الحسن والحسين وزوجة علي رضي الله عنه، لا شك أن لها منزلتها، ومع ذلك وحاشاها أن تسرق، ولكنه ضرب مثالا لم يكن عنده أغلى منها ولا أكرم منها لكونها ابنته، يقول لو سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل، هذا هو المساواة، هذا هو التسوية بين الناس، ألا يترك أحد لمنزلة ولا لشرف. هكذا هذا هو الذي أهلك الأمم قبلنا، عدم التسوية، عدم التسوية. كذلك أيضا في الزنا ذكر في التاريخ أن اليهود كانوا من شريعتهم رجم الزاني إذا كان محصنا، وأنه زنى رجل من أشرافهم ولما زنى تركوا إقامة الحد ورجمه لشرفه ولشرف قومه أهل ثروة وأهل منصب فلم يرجموه. ولما كان بعد أيام أو بعد أشهر زنى رجل من أطراف الناس ومن ضعفائهم فأزموا على أن يرجموه، فحال دونه قومه وقالوا لا نتركه يرجم حتى ترجموه فلانا الذي هو ابن ذي شرف. فعند ذلك عزموا على إلغاء هذا الحد الذي هو الرجم وتبديله، فاتفقوا على أنه متى زنى لا يرجم، ولكن يحمم، يسودون وجهه ويطوفون به على حمار، أو يطوفون بالزاني والزانية منكسين، أي كل منهما ظهره إلى ظهر الآخر، ويشهرون أمرهما ولا يجلدون ولا يرجمون. وقال نجعل هذا حدا يستوي فيه الشريف والطريف. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنى يهودي ويهودية، فمر عليه بهما محممين فقال ما هذا؟ قالوا قد زنيا. فقال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا الجلد والتحميم. وكان عبد الله بن سلام قد عرف ما في كتابهم وكان من مسلمة اليهود، فقال كذبتم بل تجدون في كتابكم الرجم. فأمرهم أن يحضروا التوراة فأحضروها، ولما أحضروها قرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها وسترها بإصبعه أو بيده، فقال عبد الله ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم، فقالوا صدق يا محمد فيها الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، أي كثر الزنا في أشرافنا، فخذنا أن نسوي بين الناس، فتركنا الرجم وعدلنا إلى التحميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا سنة قد أماتوها. وفي بعض الروايات أنه لما وقع فيهم الزنا وأرادوا أن يقيموا الحد على ذينك الزانيين قالوا اسألوا محمدا فإن أفتاكم بالرجل فلا تقبلوا منه وإن أتاكم من جد فاقبلوا منه. نزل في ذلك قول الله تعالى قوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وخيره قبل ذلك في قوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم فإن الله يحكم المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة يا عبد الله. وبكل حال فالرجم والقطع من حدود الله تعالى التي أمر بأن تقام على من اقترف جرما من هذه الجرائم حتى تأمن البلاد وحتى يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وحتى يرتجعوا عن فعل مثل هذه الجرائم التي هي محرمة. فإن كانت هذه الجرائم أقيمت مع توبة الفاعل وندمه فإن هذا الحد يمحو عنه أثر الذنب، وإن كان أقيم كرها وهو لم يتوب فإنه يعاقب في الدنيا بهذا الحد ويعاقب في الآخرة على ذلك الذنب. هذه المرأة المخدومية في أكثر الروايات أنها سرقت، وفي بعض الروايات أنها كانت تستعير المتاع فتجهزه، وأنها استعارت خليا جاءت إلى قوم وقالت إن آل فلان أرسلوني لأستعير منكم خليا ليتجملوا به في عرس لهم، ثم لما أعطاها ذلك الحلي ذهبت به وباعته، فسألوها وقالوا إن أعرضاك، فقالت ما أعرضوني وجحدت ذلك. ثم وجد الحلي عند أولئك الذين اشتروه فقالوا نعم اشتريناه من فلانة، هذه المخدومية كان اسمها فاطمة اشتريناه منها، فاعترفت بعد ذلك بأنها أخذته من أولئك وباعته وأنه ليس لها وجحدته. فلما ثبت عليها هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فقيل إنها ما قطعت إلا بسرقة تركتها غير هذا المتاع أو غير هذا الحلي، وقيل إنه سمي الجحد العارية سرقة، وذلك لأنه أخذ لمال بغير حق. وقد اختلف العلماء في قطع جاحد العارية، فذهب الإمام أحمد إلى أنه يقطع، فاقطع يد من جحد العارية إذا كانت تلك العارية نصابا أو أكثر من النصاب لهذا الحديث، وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه، فإنه يحمل الناس إذا جحد العارية على قطع الإحسان وعلى قطع المعروف، فإن الإعارة من فعل الخير، فإذا كان الإنسان إذا أعار إنسانا كدرا مثلا أو أعاره ثوبا أو أعاره مسلحا مثلا يتجمل به أو أعاره متاعا يتمتع به أدى ذلك إلى أنه يجحد، وإذا جحده سلم من الإثم وسلم من العقوبة ولو وجدت عنده وسلم من إقامة الحد، فتابع الناس في جحد هذه العواري فعند ذلك يقل من يعير. كل من كان عنده متاع يقول لا أعيرك، أخشى أن تجحدني كما جحد فلان وكما جحدني فلان، فينقطع الإحسان وينقطع المعروف، بخلاف ما إذا أقيم عليه الحد على جاحد العارية وقطعت يده فإن الناس يتبعون، فلا يقدم أحد على جاحد العارية. هكذا ذهب الإمام أحمد إلى أنه يقطع جاحد العارية، وأما الأئمة الباقون فقالوا لا يقطع جاحد العارية، وقالوا إن هذه المخزومية ما قطعت إلا لأنها سرقت، لم تقطع لجهل العارية، هي جمعت بين الأمرين بين السرقة وبين جهل العارية. قالوا من شروط السرقة أخذها خفية، أخذ المال خفية، وأخذه من حرز، وهو أن يكسر الأبواب مثلا والصناديق ويأتي على حين غفلة ويتسلق الشيطان ويأخذ المال المحرز المحفوظ، فهذا هو السارق حقا. والذي يستعير لا يسمى سارقا بل يسمى مستعيرا، فإذا جحد فيسمى جاحدا كجاحد الدين، وكما لا يقطع المنتهب ولا المختلس ولا الغاصب ونحوه، ولكن المعمول به هنا أنه يقطع جاحد العارية، وذلك لعدم أو لمشقة التحصل عنه وعن أمثاله. وبكل حال فإن قطع يد السارق كما ذكرنا حد من حدود الله تعالى، يقام حتى يأمن الناس على أموالهم، وحتى لا يعتدي أحد على مال أخيه بغير حق.